الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد إخوتي الكرام ما زلنا في شرح كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب للإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى وما زلنا في ذكر أبواب الشفاعات ومقام الشفاعات واليوم ندخل في أبواب جديدة في مسألة الشفاعة انتهينا من عدة أبواب منها مسألة شفاعة النبي الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة الموقف ثم شفاعة دخول الجنة دخول المسلمين أهل الجنة للجنة وشفاعته أيضا في أصحاب الكبائر من أهل الإسلام وشفاعته في من دخل النار أن يخرج منها ويدخل الجنة وقفنا عند الباب 68 عند 68 ذكر باب روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج شاهد أن لا إله إلا الله من النار احنا قرأنا هذا صح؟ احنا قرأنا وقفنا عند بعض لا قرأنا صدقني قرأنا وأنا قلت لك بعد ما قرأنا نقف عنده لنحتاج شرح في الإيمان أنا بقول لك قرأنا قرأنا أنا تركتك قرأت ثم قلنا بعد ذلك هنقف عند الشرح هنا لأن مسألة تحتاج لبيان مسألة الإيمان هو نعم قلنا أن هذا الباب باب ذكر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج شاهد أن لا إله إلا الله من النار ثم قال المؤلف كلاما مهما جدا يؤصل فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان قال أفرق أن يسمع به بعض الجهال فيتوهم أن قائله بلسانه من غير تصديق قلب يخرج من النار لأن العنوان إيش بيقول شاهد أن لا إله إلا الله من النار يعني من قال لا إله إلا الله خرج من النار فيريد أن يبين لا يتوهم أحد من الجهال وهذا قاله بعض الطوائف لو تتذكروا ما قلناه في الإيمان في المعارج الذين إيش لا انتوا قرأت ما تحزنونيش ايش السؤال اصلا انا لسه ما قلتش ايه هو اللي عايز اقوله ده قال لا اله الا الله حتى سرق لا لا مش ده اللي احنا نقصده استعجلت يا عمر هو يقصد ان من قال لا اله الا الله فقط قولا فيما مسالتين مسالتين هنتكلم عنه هناك من قال لا اله الا الله فقط ولم يشهد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسل والأصل اللي يتكلم عنه الآن من قال لا إله إلا الله ولم يصدق بقلبه وهذا الذي يتكلم عنه الآن لأنه هو قال في إخراج شاهد أن لا إله إلا الله أولا فيها قول ثانيا فيها نصف الشهادة أو الشهادة الأولى فقط يعني مش الشهادتين لأنه قال إيش فيتوهم أن قائله بلسانه أو قال بلسانه يقصد باللسان من غير تصديق قلب أنا قلتها تصريحا يخرج من النار جهلا وقلة معرفة بدين الله وأحكامه ولجهله بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم مختصرها ومتقصاها وإنه لتوهم بعض وأنا لتوهم بعض الجهال أن شاهد لا إله إلا الله من غير أن يشهد أن لله رسلا وكتبا وجنة ونارا وبعثا وحسابا يدخل الجنة أشد فرقا إذ أكثر أهل زماننا لا يفهمون هذه الصناعة ولا يميزون بين الخبر المختصر وبين الخبر المتقصر، فيحتجون بالخبر المختصر ويدعون الخبر المتقصر، وربما خفي عليهم الخبر المتقصر فيحتجون بالخبر المختصر، يترأسون قبل التعلم، قد حرموا الصبر على طلب العلم، لا يصبرون حتى يستحقوا الرئاسة فيبلغوا منازل العلماء. هذا كلام عظيم جدا من المؤلف، لخص فيه كذا مسألة سنبينها تفصيلا. وقلنا بأنه أولا يبين بأن قول لا إله إلا الله من لسانه فقط لا تدخل المرء الجنة، لأن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فلا يكون المرء مؤمنا إلا إذا اجتمع فيه، ولا أقوله تصريحا، لا يقول المرء مؤمنا إلا إذا اجتمع فيه الثلاث، قول اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح. وهذه الثلاثة قد استفضنا الشرح فيها في معارج القبول في كتاب الإيمان، وأيضا في يعني عرجنا عليها من قبل في بعض الكتب كنمعة الاعتقاد وغير ذلك، لكن كان التفصيل في المعارج. وهنا بس فقط سنبين، لأن المؤلف تعرض على أنه يبين من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان، لأن بعض الطوائف قالوا أن الإيمان لابد له، أنا أقول عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان لابد أن يكون حتى يكون صحيحا قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. هناك من قال باللسان فقط، وهذا أنا كنت أظنك تتكلمون عنه، من الذي قالوا بأن الإيمان قول باللسان فقط؟ طيب لغاية ما تجيبوها سأستدل على ما قلته الآن على قول المؤلف، لنراد أن يبين هذا من الجهل الذي يقول ذلك. بل وبعض الطوائف المبتدعة الذين ضلوا في الإيمان، بعضهم قال الإيمان قول فقط باللسان، والبعض قال تصديق ومعرفة القلب فقط ولم يشترط حتى اللسان أن يدخل في القول باللسان، والبعض قال قول باللسان وتصديق القلب ولم يقولوا به أيضا بالعمل بالجوارح. ولكن الأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب وفي السنة على أن الإيمان لابد له من قول أولا باللسان، منها قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله، هذا قولوا آمنا بالله، وقوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآيات، قال قل، هذا فيه قول. والسنة الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، وانتبهوا للشهادة الثانية وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الإيمان لابد له من قول باللسان. أما التصديق القلب هذا أيضا لابد له في الإيمان، جاءت الأدلة أيضا من الكتاب ومن السنة. من الكتاب نقول أن على تصديق القلب على أنه من الإيمان، قال الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فبين الله عز وجل بأن قالوا الإيمان، هؤلاء من المنافقين أو المنافقون الذين يقولون قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هؤلاء أهل النفاق. ذلك يبين بأن هناك لابد من إيمان بالقلب، تصديق بالقلب. قال الله عز وجل فيهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم إلى آخر ذلك. وأصرح من ذلك أيضا تبين الفرق في مسألة، أو فكل فيه الكلام صريحا من كلام الله عز وجل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا الشاهد، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان لابد حتى يكون المرء مؤمنا أن يدخل الإيمان في القلب، يبقى لابد من تصديق القلب حتى يصح إيمان العبد. هذا دلالة على أن تصديق القلب من أركان الإيمان. وقبلها بينا على أن قول اللسان من أركان الإيمان. تبقى أن يقول بأن أيضا عمل الجوارح من أركان الإيمان. السنة هنا بقى السنة يعني لسان قلبي. نعم ممكن تقول من قال لا خالصا بها من قلبي، من قال لا غير شاك به داخل الجنة، هذه تبين الإخلاص تبين اليقين في القلب، وهذا كله من أعمال القلوب. وأيضا سيأتي الأحاديث التي قلناها أو الذي قالها أخرجه من كان في قلبه ذرة من إيمان، مثقال ذرة، مثقال برة، مثقال غير ذلك، كل هذه تبين على أن التصديق القلب أيضا من الإيمان، هذا من السنة وقيل بالآيات الصريحة بذلك. أما من الجوارح، من أعمال الجوارح التي تبين بأن أعمال الجوارح أيضا ركن من أركان الإيمان، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومنها قوله تعالى أيضا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم بين الله عز وجل في آية البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فبين سيقول السفهاء ما علماء القبلات التي كانوا عليها: قل لله المشرق والمغرب أنما تولي ثم وجه الله. ثم قال إلا الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانه. وهذا كان الكلام في الصلاة لما سئل الصحابة صلى الله عليه وسلم: ماذا عن الذين ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة وصلوا إلى بيت المقدس؟ فما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وسمى الصلاة إيمان، وهذه طبعا والإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة على إيمان الله وأنها مغطى الأذى عن الطريق، وكل ذلك يدل على أن الجوارح من الإيمان. فهذا كله هذا إجمالا لقول أهل السنة والجماعة في الإيمان. لذلك الشيخ أبو ابن خزيمة رحمة الله عليه أراد أن يبين بأن تبويبه إخراج شاهدا لله الله هذه أولا لا يقصد بها القول. ثم المسألة الثانية مسألة الرسل، إنه قال: من غير أن يشهد أن لله رسلا وكتبا وجنة ونارا وبعثا وحسبانا، هذه يريد أن يبين لابد من إيمان بالرسل ولابد من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا جاءت الأدلة فيها على أن لابد حتى يدخل المرء في الإسلام أن يشهد أن لله الله ويشهد بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا ممكن نقول من من من من حديث جبريل لما سئل عن الإيمان قال: الإيمان بإيش؟ الإيمان بالله. ما هو الإيمان؟ قال: إيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وقلنا من الإيمان بالرسل أن تؤمن بجميع الرسل التي أرسل الله عز وجل، ومن كفر برسول واحد قد كفر بالله عز وجل ولم يؤمن حق الإيمان. أيضا إيمان بالكتب، فهنا الإيمان بالرسل من حديث جبريل ومنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهنا فإنهم قالوها في رواية الرواية الأولى حتى قلها وإن رسول الله، فإن قالوا عصر من دمام وأموالها. فهذه يبين على عصمة الدم والمال لا تكون بالإسلام إلا هتيجي كده وكده شيء إما أن تكون لابد أن يدخل فيها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث معاذ لما أرسل الله عليه وسلم لليمن قال: إنك تأتي قوم أهل الكتاب فأعلمهم أن الله أولا، فأول ما تدعوهم إليه شهادة الله الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل في رواية أول ما تدعوهم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في وفي رواية أني لا في رواية شهادة الله الله فقط، لا في رواية شهادة الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية تقريبا فيما أذكر أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلانهم قد بعضهم قال بالتوحيد لأن بعضهم كانوا في النصارى لا يؤلهون. الشاهد أن هذا يبين بأن لا يصح الدخول في الإسلام بغير الشهادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هنا قال المؤلف أيضا لأنه قال: من غير أن يشهد أن لله رسلا وكتبا. طبعا الكتب والجنة والنار والبعث والحساب كل هذا يدخل جبريل. هذا أركان الإيمان الستة التي قلنا لا يصح إيمان عبد إلا به. وهنا طبعا هذا كله كان في المقدمة. ثم قرأنا: ما زلت أشفع إلى ربي ويشفعني حتى قلت: أي ربي شفعني في من قال لا إله إلا الله. فقال: يا محمد وليست لك وللأحد وعزتي وجلالي وروحي ورحمتي لا أدع في النار أحدا قال لا إله إلا الله. هذا حديث عمرو بن علي، وهذا في كلام حديث لكن المعنى لا إشكال فيه عندنا. طيب ثم ذكر قرأنا باب 69 باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للشاهد لله بالتوحيد الموحد لله بلسانه إذا كان مخلصا مصدقا بذلك بقلبه لا لمن تكون شهادته بذلك منفردة عن تصديق القلب. وهذا تأكيد أيضا من المؤلف رحمه الله عليه على أن الدخول في الإسلام لابد له من الشهادتين ولابد له من عمل القلب تصديق القلب مع قول اللسان مع الجوارح. أنه قال: لا لمن تكون شهادته بذلك منفردة عن تصديق القلب. وهذه الأحاديث جاءت قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إله إلا الله مخلصا بها من قلب أو خالصا فيها من قلب، هذه جاءت رواية وهذه رواية صحيح مخلصا وخالصا دخل الجنة. من قال إله إلا الله غير شاك وغير شاك هذا للإخلاص أين يكون؟ في القلب، هذا عمل قلب. غير شاك المنافي للريبة، وهذا أيضا اليقين يكون أيضا في القلب، هذا من أعمال القلوب. إذن لابد حتى يصح الإيمان لابد من تصديق القلب مع قول اللسان، هذا يعني أكد عليه المؤلف في هذا الباب، لأنه قال أيضا لما سأل حديث أبو هريرة مثلا صلى الله عليه وسلم من أحق ما قال ما حق الناس بشفاعة في رواية هنا التي معنى والذي ما رد إليك ربك في الشفاعة، ماذا رد إليك ربك في الشفاعة؟ والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت من حرصك على العلم. والذي نفسي بيده، هذه طبعا زيادة فيها كلام عند أهل الحديث، لما يهمني من القضاء فيهم على أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي. هذه الجزئية تكلم فيها العلم على أن فيها يعني غير ثابتة، لكن الباقي من أوله ثم شفاعتي لمن شاهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه ولسانه ولسانه قلبه، هذه يعني متفق على المعنى فيها. هنا ذكر الإخلاص ليبين بأن القول مع التصديق أيضا. طبعا أنتم ما أجبتوني عن فلسفة يا فيلسوف عصرك أنت الآن، قلت لك من اللي قال لا إله إلا الله؟ أو الفلاسفة أصلا بيقولوا لا إله إلا الله؟ ده الفلاسفة مش عندهمش إله أصلا، عندهم عقل فعال ودماغهم بايظة كلها، الفلاسفة أصلا هربانين منها من المسألة دي، ما بيتكلموش فيه، هم عندهم فيضانات بتيجي على الإنسان وإلهامات وخلاص على العقول الفعالة اللي عندنا أو العقل الفعال عشان يتكلموا في لا إله إلا الله أصلا. من الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه يجعل الإيمان بالقول فقط؟ نحن نقعد نفتح بقى بس انا يعني من لا لا لا الأشاعرة ما قالوش كده، الأشاعرة ما قالوش كده بالعكس، التصديق بس الأشاعرة وافقوا شو عندهم ثلاث أقوال في المسألة، مش هقعد بس أسألكم فيها دلوقتي، لكن عندهم قول يوافق المرجئة. طب ما ايه هو المرجئة؟ طيب المرجئة ده مصدق عندهم اكثر من قول، نعم الأشاعرة عندهم اكثر من قول ايضا. لو انا عايز القول انا عايزه الاول، المرجئة قالوا باللسان ممكن، بس ممكن المرجئة ما قالوش باللسان ابدا خالص. ايش ايش هي اللي انا قلت ده احساس؟ احساس ايه انت قلت اساسا أنا أشك حد على الغرفة يقدر يفيدنا في الإجابة أم لا. من الذين قالوا أن الإيمان لا إله إلا الله فقط، وهذا القول يعني يجعل من مؤمنا؟ إبليس مؤمنا، يجعل أيوة القول ده يجعل إبليس مؤمنا عندهم، بس أنا بحاول أجيبهم مؤمنين. مش إبليس بقى بالأصرح من إبليس أصرح ومين بيقول بيقول بالإيمان ظاهرا فقط؟ ما هو القول هو إيش يا إخوة؟ الإيمان قول وعمل. اللي بيقول اللي بيشهد بالشهادتين قولا وليس مصدقا يبقى مين؟ مرجئة. خبر أبيض. ده أنتوا تعبوني، أنتوا مش عارفين حكيتكم مع المرجئة. طيب هما أيوة مين دية إيمان؟ جزاك الله خيرا. والله أنت أنقصتيهم، صدقيني أنت أنقصتيهم. لا مش انا قلت مين اللي بيقول اولا ده بركه تسهلها لكم، مين اللي بيقول لا اله الا الله؟ المنافق بقوله المنافق. طب ده المنافق خلاص، من بقى الذي قال هذا القول؟ استاذه ايمان جابتها جزاها الله خيرا ربنا يبارك فيها، كرميه يا اخوان كرميه. قلنا الكرميه هم الذين قالوا بان الايمان قول باللسان، وقلنا ان هذا معناه بان المنافق عندهم مؤمن، ما بتذكروش زعلوش مني يعني، مبحث ده فصلنا فيه كتير قوي وكان لازم يتضبط على الاقل. فقال الايمان تعرفوا الفرق المبتدعه ايش بتقول، مين اللي بيقول بالقول فقط ومين اللي بيقول بالمعرفه فقط؟ يقول يسميها معرفه. طب مين اللي بيقول بالمعرفه؟ انت تعرف ان ده عارف ان في اله بالمعرفه مش تصديق القلب، بالمعرفه. انت ما عندوش غير مرجئه النهارده، كلهم مرجئه. انا عايز اما بدقق يبقى انا عايز ادقق. طب مين القلب المعرفه فقط؟ انك تعرف ان في اله يبقى انت مؤمن. احنا يعني الموضوع ده فصلنا فيه كتير وما ينفعش يبقى مضبوط عندكم، لان ده من اهم المباحث، مباحث الايمان ده احنا في التعريف وانت لو ضبطت تعريف الإيمان عند الفرق المبتدعة هتخرج على هذا التعريف مسائل كتيرة جدا. تقدر تعرف اللي بيقول بالقول ده هو جهمي ولا مرجئ ولا مرجئ ولا من الأشاعرة ولا من الكرامية ولا من مرجئة الفقهاء ولا من أهل السنة. كل ده لو ضبطت تعريف الإيمان عند هؤلاء ستستطيع أن تعرف لازم هذا الكلام يخرج عن من. طب من الذين قالوا الإيمان معرفة فقط؟ طبعا الغرفة يمكن تلحقينا تاني. وليه غلات؟ ما كفاية الجهمية خلاص. ما هما الجهمية اللي قالوا بأن جهم قال كده أن تعرف أن هناك إله خلاص أنت مؤمن حتى لو أن تقول بلسانك. طب ده معناه أن مين بقى؟ هو إبليس. سيبك من إبليس خالص دلوقتي مش في الحتة يعني أصلا. ما هو ماشي ما هو ما إبليس يعلم إن بل هو قلب الربوبية أنت ربي لكن هو كفر استكبار وجحود ده مسألة تانية. النصارى واليهود أي ديانة أخرى؟ طيب كفاية بقى كده تذكروا عشان أنا بعد كده هزعل أكتر. فخلينا نرجع للباب. طيب شيخ إحنا خلصنا 69 هندخل على قراءتك أنت على 70 ماشي؟ طيب تفضل. باب ذكر خبر دال على صحة ما تأول إنما يخرج من النار شاهد أن لا إله إلا الله إذا كان مصدقا بقلبه بما شهد به لسانه إلا أنه كان عن التصديق بالقلب بالخير. نعم نعم. فعاند بعض أهل الجهل والعناد وادعى أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإيمان قلة علم بدين الله وجرأة على الله وجرأة وجرأة على الله وجرأة قلة علم بدين الله وجرأة على الله في تسمية المنافقين مؤمنين. أيوة. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن دودة أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. وعن أنس بن مالك قال أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم ذكر بمثله ولم يذكر الدودة وقال في كلها وكان في قلبه من الخير. تنتظر كل هذا اللي بعده تكرار. شوف ما عايز بس اسأل فهو قلت الجهمية يقولون كفى بمعرفة أن لا إله إلا الله فقط يعرف أن هناك رب معرفة هناك رب مش هقول أن لا إله إلا الله. طيب سريع الشيخ. وبالنسبة للكرامية قالوا بأن قول لا إله إلا الله يكفي بدون عمل بدون اعتقاد أيضا القول فقط يدخل به المرء الإيمان بدون عمل وبدون اعتقاد. تفضل يا شيخ اللي بعده 71 عشان ده نعم. باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يخرج من النار من كان في قلبه في الدنيا إيمان دون ما لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان مما كان يقر بلسانه بالتوحيد خاليا قلبه من الإيمان. مع البيان الواضح أن الناس يتفاضلون في إيمان القلب ضد قول من زعم من غالية المرجئة أن الإيمان لا يكون في القلب وخلاف قول من زعم من غير المرجئة أن الناس إنما يتفاضلون في إيمان الجوارح الذي هو كسب الأبدان فإنهم زعموا أنهم متساوون في إيمان القلب الذي هو التصديق وإيمان اللسان وإيمان اللسان الذي هو الإقرار. مع البيان أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم القيامة على ما قد بيّنت قبل لا أن له شفاعة واحدة فقط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يدخل أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه قال فيخرجون منها حمما قد انتحشوا فيلقون في نار الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة شك الربيع إلى جانب السيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروها كيف تخرج صفاء ملتوية؟ فقال إبراهيم بن عيسى يدخل الله أهل الجنة الجنة. فقال الحبة إلى جانب السيل. قال أحمد الحبة ولم يشك. وقال حدثنا مالك. قال أبو بكر هذا الخبر مختصر هدف منه أول قصة في الشفاعة لمن أدخل النار من أهل التوحيد. وذكر آخر قصة والدليل على صحة ما ذكرت أن الخبر مختصر خبر زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول الله انظروا من كان في قلبه زنة دينار من إيمان أخرجوه. ثم ذكر زنة قيراط ثم ذكر زنة مثقال حبة خردل. قد خرجت هذا الخبر في غير هذا الباب بتمامه. وعن سلمان الفارسي قال يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا نبي الله أنت الذي فتح الله بك وختم بك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قم فاشفع لنا إلى ربك. فيقول نعم أنا صاحبكم. فيخرج يجوس النار حتى ينتهي إلى باب الجنة فيأخذ بحلقة في الباب من ذهب فيقرع الباب فيقال من هذا؟ فيقال محمد. قال فيفتح له. قال فيجيء حتى يقوم بين يدي الله فيستأذن في السجود فيؤذن له. قال فيفتح الله له من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتحه لأحد من الخلائق فينادي يا محمد ارفع رأسك وسل طعته قدع تجب. قال فيرفع رأسه فيقول رب أمتي أمتي ثم يستأذن في السجود فيؤذن له. فيفتح له من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتحه لأحد من الخلائق فينادي يا محمد ارفع رأسك سل طعته واشفع تشفع وادع تجب. قال يفعل ذلك مرتين أو ثلاثة فيشفع لمن كان في قلبه حبة من حنطة أو مثقال شعيرة أو مثقال حبة من خردل من إيمان. قال سلمان فذلك المقام المحمود. قال أبو بكر وهذا الخبر أتم في قصة إخراج من يخرج من النار من خبر يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري لأن في هذا الخبر ذكر مثقال حبة الحنطة وحبة الشعير وليس في خبر يحيى بن عمارة عن أبي سعيد ذكرهما. وخبر عبيد الله بن أبي بكر عن أنس فيه أيضا ذكر الشعيرة والبرة. وفي أيضا ذكر الذرة لم يذكر فيه حبة الخردل. وهذه الأخبار تدل على صحة مذهبنا أن الأخبار رويت على ما كان يحفظها رواتها منهم ما كان يحفظ بعض الخبر ومنهم ما كان يحفظ الكل فبعض الخبر فبعض الأخبار رويت مختصرة وبعضها متخصصة. فإذا جمع بين المتخصصة من الأخبار وبين المختصر منها بان حينئذ العلم والحكم. 462 عدي طول هذا نعم 462 هذا المقام 462 462 حديث رقم 462 نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن الله تبارك وتعالى إذا قضى بين خلقه فأدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار سجد محمد صلى الله عليه وسلم فأطال السجود فينادي ارفع رأسك يا محمد فاشفع تشفع وسل طعفه فيرفع رأسه فيقول يا رب أمتي. فيقول الله عز وجل للملائكة أخرجوا لمحمد صلى الله عليه وسلم من أمته من كان في قلبه إثقال قيراط من إيمان فيخرجون. ثم يسجد الثانية أطول من سجدته الأولى. قال فيقال ارفع رأسك اشفع تشفع وسل طعطه فيقول يا رب أمتي. فيقول الله عز وجل للملائكة أخرجوا من أمته من كان في قلبه إثقال شعيرة من إيمان. ثم يسجد الثالثة أطول من سجدته فينادي ارفع رأسك اشفع تشفع فسل طعطه فيقول يا رب أمتي. فيقول الله للملائكة أخرجوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ما من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيعرضون عليه فيخرجونهم قد اسودوا وعادوا كالنصال المحرقة فيدخلون الجنة فينادي بهم أهل الجنة فيقولون من هؤلاء الذين آذانا ريحهم فتقول الملائكة هؤلاء الجهنميون فقد أخرجوا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب بهم إلى نهر الحيوان فيغتسلون ويتوضؤون فيعودون أناسا من الناس غير أنهم يعرفون فقلت يا أبا حمزة فما الحيوان قال نهر من أنهار الجنة هو من أدناها قال أبو بكر هذه اللفظة قد اسفد وعاد كالنصال من الجنس الذي أقول إن العود قد يكون بدأ لأن أهل النار لم يكونوا سودا كالنصال قبل أن يدخلوا النار وإنما اسودوا بعدما احترقوا في النار فمعنى قوله وعاد كالنصال المحرقة أي صاروا كالنصال المحرقة فأوقع اسم العود وإنما معناه فصاروا فأوقع اسم العود وإنما معناه فصاروا ولا العود العود لا العود قال أبو بكر هذا الشيخ هو جوثة بن عبيد كما قال عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب وقد روى عياش بن عقبة الحضرمي عنه خبرا آخر وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هذا الحديث الأخير عجيب لأنه نص إيش مناسبته محتاجة تدبر طيب الرجل الذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أوعد يا محمد قال واحد أيوة بس إيش مناسبة الحديث الأخير لما يتكلم عنه قالوا بلساني فقط لم يصل إيمان في كل دين أحسنت أنا والله نصل إليه إن شاء الله هذا هو نعم وقال طيب بدأ بال فيما قرأنا ذكر خبر دال على صحة ما تأولت إنما يخرج من النار شاهد أن لا إله إلا الله إذا كان صادقا بقلبه بما شهد له بما شهد به لسانه إلا أنه كان عن التصديق بالقلب بالخبر بالخير وأعتبر الحديث وهذا الحديث فيه مسألة هامة عشان ذلك أنا رجعت إليه في الكلام قال مبدئيا هو استبدل التصديق قال وكان في قلبه من الخير يعني هو يريد الآن يبين بأن المقصود من الخير الإيمان أو التصديق لأنه قال استبدل كن عن التصديق بالقلب بالخير يعني هو يريد أن يتكلم عن أحد أركان الإيمان التصديق بالخير فقال من كان في قلبه من الخير يعني من الإيمان ما يزن شعيرة وفي رواية برة أو مش برة وفي نفس الرواية برة ويخرج من يزن برة في قلبي وفي قال من الخير ما يزن دودة وفي ما يزن ذرة طيب هذه في مسألة هو تبين أولا وقال فعاند بعض أهل الجهل والعناد وادعى أن ذكر الخبر ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإيمان قلة علم بدين الله وجرأ على الله في تسمية المنافقين مؤمنين على أنك لو قال يقصد بأن وجعل بأن الإيمان قول فقط ولم يدخل التصديق كما قلنا وهذا أدخل المنافق أدخل المنافقون أدخل هو المنافقين في الـ الـ الـ في, الـ في الإيمان وهذا خطأ لذلك لابد من القول بأن تصديق القلب مع مع مع قول اللسان مع الإيمان مع العمل الجوارح هذا هو مجمع هذا هو معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة لكن هو هنا أيضا يرد على يرد على مسألة مهمة جدا يرد على الخوارج ويرد على المرجئة معا من أين يرد؟ وأنت أصلا مش ضبطين كتاب الإيمان لو كنت ضبطينه كانت تستفيدوا جدا من الروايات دي مراجعة يرد على الخوارج لأنهم يكفرون بالكبائر ما في مال الموضوع ده مال التكفير بالكبائر ما تبقاش حافظ ورميها بس الحديث بيتكلم عن إيمان انظر للحديث أولا قال أخرجه من قال يا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة أو يزن برة أو يزن دودة أو يزن ذرة فيه رد أيوة على لا يكفر بالكبيرة لا يكفر لا يخلط فين الكبيرة هنا هو الحديث فيه كبيرة استنى يا دكتور خلافت فين هو فيه كبيرة يا إخوة أخي الكلام مش فين طيب معنى كده إن هو لو هو عنده ذرة من إيمان هيدخل من النار ويدخل الجنة فمعنى كده ان الكبائر مش هتخليه مخلط في النار ده اللي ما المسألة مش في الكبائر خالص عند دي، المسألة مش في الجنب اللي انت بتتكلم عنه. اي مسألة يا حبيبي؟ لا احنا بنتكلم في مسألة علمية الان، بنتكلم على تصديق القلب. انتبه بس، انا هردك للخط اللي احنا عايزينه لعلك تجيلكم. الان الحديث بيتكلم عن ايش؟ الشيخ نفسه بيقول في اول الباب ايش؟ انه بيتكلم عن الايمان عند اهل السنة والجماعة، قول باللسان وتصديق القلب. ثم اتى بحديث هذا ليثبت تصديق القلب. طيب الحديث ده بالإخراج هذا بالدرجات هذه فيه رد على مسألة مهمة جدا لطائفة أو أكثر من طائفة وقع في إشكالية في الإيمان، والاثنين عكس بعض لكن قالوا بقول واحد في الإيمان مش في تعريف الإيمان. وليس قول الإيمان لا يتبعض. أحسنت، أول شيء كده قالوا الإيمان لا يتبعض، عظيم جيد. يعني إيه معنى هذا الكلام؟ إذا فعل المعصية زال الإيمان بالكلية، لإما يزول بالكلية أو يأتي بالكلية. طيب هنا الحديث فيه إيش أولا؟ وفي أنت يعني ماشي هذا الكلام جيد، لكن في كلام تاني لازم تقول، هو نفسه قاله تصريحا. هنا زال بالكلية مفيش إيمان بالكلية، التانيين قالوا إذا فعل مهما فعل من المعاصي. طب الباب الذي يليه اقرأه اللي هو قالوا، عشان هو ده اللي انا اريده مع الحديث ده. قال باب ذكر الاخبار 71 المصرح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما يخرج من النار من كان في قلبه في الدنيا ايمان دون ما لم يكن في قلبه في الدنيا ايمان ممن كان يقر بلسانه بالتوحيد خاليا قلبه من الايمان. ما زال يثبت على ان تصديق القلب من الايمان. ثم قال ايش مع البيان الواضح ان الناس يتفاضلون في ايمان القلب؟ من اين هذه بقى؟ ده كلامه. من اين ياتي؟ من اين الشاهد؟ الحديث اللي احنا كنا بنتكلم عنه. ما هو ده اثبات اولا ان حتى ايمان القلب يتفاوت فيه الناس. يعني درجه الايمان القلبي فيه درجات، مش احنا قلنا كما قال الان الدكتور الان وقلنا من قبل ان حتى المرجئه والخوارج جعلوا الايمان كل واحد متكامل لا يتجزأ ليس له درجات. لذلك المرجئة عملوا ايه؟ قالوا ايمان احد الناس كايمان الملائكة، كمان ابو بكر وايمان الملائكة، لان الايمان عندهم في القلب واحد كتلة ما يتفاوت. فبالتالي لما جعلوه كتلة يبقى نفوا ايش؟ التفاوت في الايمان. وجالوا هم كمرجئة قالوا ايمان الناس كلهم واحد وتفاضلوا الناس في الاعمال بس، لان الاعمال عندهم مش من الايمان. وعلى النقيض قالوا نفس الاصل، لكن على النقيض الخوارج قالوا لا هو الإيمان لا يتبعض أيضا، لأنهم قالوا لكن المشكلة عندهم إيه؟ زعلوه يذهب بالكلية ويأتي بالكلية. فالأحاديث نعم الحديث هنا يثبت إيش؟ من كان في قلبي مثقال ذرة برة شعيرة، يبقى فيه تفاوت في إيمان القلب، فيه تفاوت في تصديق القلب. وهذا يرد على المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان لا في تصديق القلب ليس فيه تفاوت، بل قل لهم لا ده التصديق في تفاوته، لأنه الحديث دل على ذلك. ففيه رد لذلك الأقول على قوي هذا الحديث في رد على المرجئة، والذين رد أيضا على الذين قالوا بأن ليس هناك تفاضل في عمل القلب، وأن إيمان القلب وتصديق القلب ثابت لا يتفاضل فيه الناس. لذلك وقال الشيخ هنا قال مع أن الناس يتفاضلون في إيمان القول، ضد قول من زعم من غالية المرجئة أن الإيمان لا يكون في القلب. مبدئيا هو بيرد على اللي قالوا الإيمان مش في القلب، اللي قالوا الإيمان معرفة. ما هو الجهمية بيخشوا ساعات في درجات المرجئة، ان قالوا معرفة فقط مفيش تصديق، او انكروا التصديق، او الذين قالوا بالتصديق لكن قالوا التصديق لا يتفاضل. ما هو برضو المرجئة عندهم قالوا بان تصديق القلب واحد عند كل الناس، لذلك قالوا ايمان ابو بكر كايمان احد الامة، ايمان احد الامة كايمان الملائكة. هو يرد ان الايمان لا يكون في القلب، وخلاف قول من زعم من غير المرجئة ان الناس يتفاضلون في ايمان الجوارح فقط، وجعلوا ايمان القلب واحد لا يتفاضل، والتفاضل في إيمان الجوارح. أيضا الخوارج قالوا ذلك، لكن قالوا طبعا أنه يذهب كله ويأتي كله، قالوا نعم بس يذهب ويأتي كله. فإنهم زعموا أنهم متساوون في إيمان القلب الذي هو التصديق هو يرد، وإيمان اللسان الذي هو الإقرار، مع بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم القيامة على ما بيّنت أنه لا شفاعة واحدة. شفاعات يعني شفاعة لمن قال في قلبي مثقال ذرة، كان في قلبي مثقال شعير، شعيرة من من من خير برة وغير ذلك دودة كما جاء في الأحاديث. فكل هذا فيه رد مهم جدا هذا الحديث على مسألة تفاوت من أنكر تفاوت التصديق بالقلب، وأيضا من لم يثبت أصالة بأن التصديق القلب من الإيمان. هذا الباب الأول. ما هو بعضهم قالوا الإيمان قول بس، هو يعني أدخل عموم من قالوا بالمعرفة الذين بمعرفة، لأن هم بعضهم يقول بقول الجهمية أنه معرفة أول درجات في الإرجاء، يعني من أقل الإرجاء، لكن هو فجعلوا معرفة أن يعرف فقط. طبعا خلاف لمن قالوا القول، طبعا عموما نجعل القول الكرمية، لكن هو قال. أو بعدين بعد ذلك قالوا أيضا لما بعضهم قال لا الإيمان في القلب تصديق، جعلوه ما فيش فيه تفاوت كما قلنا الآن. لهم أكثر من القول، في مرجئة وفي غالية المرجئة. من قال أنه هو معرفة فقط؟ هذا الجهمية أصلا الذين قالوا أنه معرفة فقط. وبعدين عند المرجئة قول بأن الإيمان إقرار بالقلب وقول باللسان. في بعضهم قال نعم تصديق فقط بس فقط، ولم يشترطوا القول، وده طبعا انا رضيت عليه ان ابو طالب عندهم كده. وبعضهم قال درجه اعلى الذين قالوا لا لابد يقول طبعا بشهادتين، لكن هي شرط، يعني شرط ان لابد يقولها، لكن لم يجعلوها من اركان الايمان ايضا. وبعدين بقى مرجئه الفقهاء الذين قالوا قول وتصديق، ولكن العمل شرط كمان وليس شرط صح، اللي هو المرجئه الفقهاء. دول ثلاثه في المرجئه، من اول المرجئه غاليه الى مرجئه الفقهاء. الخوارج قالوا بالثلاثه زينا، لكن قالوا ايش؟ ان الايمان كل واحد، قالوا قول قلب وتصديق، قول لسان وتصديق قلب وعمل جوارح، لكن جعلوا الكل كتله واحده، من اتى بمعصيه ذهب الايمان عنه بالكليه. طيب باب 71 ناخدنا فيه كلام اللي قرأناه، وكل هذه الروايات فيها تفاوت الايمان في القلوب للذين يخرجون من النار الى الجنه. هو طبعا سياتي فيها، لكن هي فيها اثبات شفاعات الناس المتعدده، لانه يشفع في اللي كان وزنه من العصاه حسب كل درجه، يشفع في بعض المجموعه حد. لما قلت لو تذكروا الاحاديث الاولى فوضع له حدا، فقال يخرج الله عز وجل يضع للنبي صلى الله عليه وسلم حدا لما يشفع، قال اخرج من قال في قلبه مثقال ذره، ثم يرجع فيشفع مثقال ذره أبرة، ثم يزع دودة ذرة من الخير. وكل هذه حدود الله عز وجل وضعها في الشفاعات، وفيها تكرار الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لدرجات أو لأنواع من العصاة من المؤمنين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا إلى الجنة. احنا قرأنا 62 صح؟ 62 قال قد اسودوا وعادوا كالنصال. هو طبعا وعادوا على ان الاصل في العود يكون على بدء، فهو يريد ان يقول بان العود قد ياتي بمعنى البدء. الاصل العود ان يكون بعد بدء، لانك يعني عودا حميدا او عودا على بدء، يعني يكون بدات ثم تعود الى البدء الذي كنت فيه. هو قال لنا قد اسودوا وعادوا كالنصال، هم اصلا ما كانوش كالنصال، وما لما دخلوا النار ما كانوش كده، لكن هم تفحموا في النار. ذلك يقول هنا هذه اللفظة قد اسود وعادوا من الجنس الذي أقول إن العود قد يكون بدءا. يعني هنا إيش معنى العود؟ هنا ليس الذي يرجع لأصله، لا، قد يكون بدءا كما قال الشيخ. هذا الذي يقول في الحديث الذي قالوا فيعودون أناسا من الناس غير أنهم يعرفون، ثم ختم بلفت عظيمة، يعني نكتة أو استنباط قوي من الشيخ في حديث أنس بن مالك قال سمعت وسلم يقول سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طبعا هذا كلم عن نبوة وسلم بالخوارج، لكن أتى بها هنا ليبين بأن الظاهر فقط لا يكفي، أنه قال يقرؤون، كما أنه من يقول لا إله إلا الله ولم يصدق بقلبه أو ليس في قلبه إيمان ف فهذا ليس من أهل الإيمان. وهذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز حناجرهم، يعني هو يتلون فقط القرآن لكن القلوب ليست فيها الإيمان، يمرقون من الدين. هذا يبان على أن الظاهر قد يخالف الباطن، وهذا هو يعني كأنه استنباط من الشيخ رحمه الله. باب ذكر البيان أن المقام الذي أشفع فيه نبي صلى الله عليه وسلم لأمته والمقام المحمود، هذا شيء مسألة مهمة جدا سنختم بها إن شاء الله. لم يعمل خيرا قط. القراءة التي يليها باب ذكر البيان أن المقام الذي يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذه اللفظة عندي من الجنس الذي قال بعض العلماء عسى من الله واجب لا على الشك والارتياب مما يجوز أن لا يكون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال هو المقام الذي أشفع فيه أمتي هذا لفظ إسماعيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما رد إليك ربك بالشفاعة؟ قال قد ظننت أنك أول من يسألني عنها من حرصك على العلم شفاعتي لأمتي. من كان منهم يشهد أن لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وعن ابن عباس في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال المقام المحمود مقام الشفاعة. وعن حمزة بن عبيد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، فقال إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينهم كذلك استغاثوا بآدم فيقول لست صاحب ذلك، ثم بموسى فيقول كذلك، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأشفع فيشفع بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجنة كلهم. هذه واضحة في أن المقام المحمود هو الذي وعده الله عز وجل به هو مسألة الشفاعة، ما في فيها أن الشفاعة التي للنبي صلى الله عليه وسلم كما بين شفاعة الموقف ودخول الجنة هي شفاعة المقام المحمود عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. وإذا نبين أن كل عسى في القرآن في حق الله عز وجل واجبة، يعني ليس فيها شك بخلاف المخلوق، كل عسى من الله عز وجل هي واجبة لا ستكون، ليس فيها الجواز بعدم الحدوث. نعم أتينا بالذي يليها هذه من نريد ذكر الدليل. نعم باب ذكر الدليل أن جميع الأخبار التي تقدم ذكري لها إلى هذا الموضع في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار إنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص. أنا هسأل في دي انتبهوا لما أقرأه العنوان ولا هيقوله ليه معنى أنه قال المؤلف الآن أن عشان تشوفوا تعقلوا شوية المسألة ولا لا، ذكر الدليل أن جميع الأخبار التي تقدم ذكر لا إلى هذا الموضع في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار إنما هي ألفاظ عامة مراد بها الخاص أو مراد الخاص. إيه العام اللي يراد به الخاص؟ أنا أقرأ هتطلعوا معايا ولا لا؟ ويريد أن كل الألفاظ دي عامة فإخراجها، لكن خاص بها فين؟ أين الخصوصية فيها؟ قولهم قوله أخرج من النار من كان في قلبي وزن كذا من الإيمان أن معناه بعض من كان في قلبه قدر ذلك الوزن من الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه يشفع ذلك اليوم أيضا غيره فيشفعون، فأمر الله أن يخرج من النار بشفاعة غير نبينا أن يخرج. يأمر الله أن يخرج مش يخرج يخرج. نعم فأمر الله أن يخرج من النار بشفاعة غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان في قلوبهم من الإيمان قدر ما أعلم أن يخرج بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن يكون من يشفع من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشفع بإذنه كخبر آدم بن علي عن ابن عمر، وجائز أن تنسب الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأمره بها كما بينت في مواضع من كتبي أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كإضافتها إلى الفاعل. معروف أيضا في لغة العرب الذين بلغتهم الذين بلغتهم خوطبنا أن يقال أخرج الناس من موضع كذا وكذا أو القوم أو من كان معه كذا أو عنده كذا. وإنما يراد بعضهم لا جميعهم. لا ينكر من يعرف لغة العرب أنها بلفظ عام يريد خاص. قد بينا من هذا النحو من كتاب ربنا وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في كتاب معاني القرآن وفي كتبنا المصنفة من المسند في الفقه ما في بعض الغنية والكفاية لمن وفق لفهمه. كان معنى الأخبار التي قدمت ذكرها في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عندي خاصة معناها أخرجه من النار من كان في قلبه من الإيمان كذا، أي غير من قضيت إخراجهم من النار بشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة والصديقين والشهداء والشفعاء غيره ممن كان لهم إخوة الدنيا يصلون معهم ويصومون معهم ويحجون معهم ويغزون معهم. قد قضيت أني أشفعهم فيهم فأخرجوهم من النار بشفاعتهم في خبر حذيفة بشفاعة الشافعي. قد خرجته قبل هذا الباب بأبواب. انتظر، فهمتم؟ طب إيش يا عمر، ما العامل اللي يراد به الخاص؟ شفت أولا أن الأصول بتأتي في كل شيء إزاي؟ هذه أصول قاعدة في أصول الفقه، لكن هي لو ما كنتش تعلم إيه معنى العامل اللي يراد به خاص ستقف الآن وأنت بتقرأ ما أنت تعلم. اللي تعلم أن العلم كله متداخل، العلم كله متداخل. الأصول اللي تدرسها ستجدها في العقيدة، تحتاجها في الفقه، تحتاجها في الحديث، فكل متداخل. ما معنى بقى هنا ما الذي يقصده بالعامل اللي يراد به الخاص؟ العام من كان في النار وفي قلبه قدر كذا من الإيمان. الخاص هو كذا غير الذي أخرجه من شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم. أنت فاهم يعني لحد ما، بس لسه ما فهمتنيش. أنا كلامي قلت كويس، لكن أنا عايز إن الخلاصة هنا هو ليه قال الكلام ده؟ طيب ما الذي جعله يقول هذا العنوان؟ أيوة من الآخر، يعني إيه اللي هيخرج من النار؟ ده المراد العام. الخاص إنه خصص بغير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي خرجه بغير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سواء اللي في الأول ده سواء اللي هو المراد العام، سواء اللي هم خرجوا من النار سواء بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل يخرج الجهنميين أو إلى آخره. إنما الخاص هو اللي هم بغير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بس. لا عكس، أنا بظن كده عكس. لا عكس إيه؟ لسه ما وصلتوش اللي هو عايز يقوله. الله عز وجل سيخرج جميع الناس من النار مؤمنين موحدين. طيب ما قال لا إله إلا الله خالصا مقام فيه دخل الجنة. دلعب الخاص لو اتصوا به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو غدا معاه واللي حارب معاه وأهل غيرهم. لا ده مش العام. لا خاص، لا الخاص ده قصد الخاص ولا ده الخاص. ها دكتور، طيب حد في الغرفة يقدر يرد على هذا الإشكال؟ أنا إشكالي هو المؤلف قال الآن كل ما ذكر من الأبواب الماضية اللي احنا قرأناها اليوم حتى أخرجوا من قال مثقال من كلام قال مثقال حبة من خير أو برة أو ذرة أو شعيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يذهب إلى الله عز وجل ويطلب الشفاعة فيقول له أخرجوا. طيب اللفظ ده هو عام، الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. طيب هذا لفظ عام. الخاص إنه ليس كل الذي في قلبه مثقال ذرة من خير خرج. ليه؟ لأن لسه هيأتي ناس أخرى غير النبي صلى الله عليه وسلم يشفعوا، وهيشفعوا في نفس هذا القبر. ما هو ده الذي قاله هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أخرجوا من قال في قلبه مثقال ذرة من خير من بر أو من ذرة. هل كل اللي كان في قلبه خير من بر خرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد لا، هذا عام يراد بالخصوص بعض من هؤلاء. إذا هو قال هنا بعض من هؤلاء خرج، ليش بعض؟ لأن هيأتي لسه الصديقون والشهداء والصالحين وإخوانهم سيشفعون أيضا لمن كان في قلوبهم خير ذرة من خير من خير من ذرة أو من برة أو شعير. يبقى إذن ليس كل الذي أمر به الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج كل الذين كانوا في قلبه خير من برة خرجوا، لا، ده بعضهم يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض آخر سيخرج بشفاعة الصديقين والشهداء، لأن الحديث الأول ما ترك إيمانا لما أخرجهم به. بالله عليكم حد فيكم قال ان العام والخاص ايش؟ انتوا على فكره هتموتوني انتوا يا دكتور، حد فيكم قال ان انا قلته؟ بصراحه ما التفتش للدكتور. حد فيكم قال ان الكلام بتاع قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ والله طب مسجل كله، انا هرجع بقى للكلام ده ماشي. قلتوا ايه؟ اللي انا قلته بالظبط كان اللي هو العام هو اللي هو الفيل عنها خيره من النار من كان في قبيله. دلوقتي يا ابني الكلام كله في ان ربنا بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. لازم تقول ان هل كل اللي كان في قلبه خير من بر خرج في الشفاعة دي؟ لا لا، ما هو ده اللي انا بنقوله. هو بيقول لا، ليش لا؟ لان لسه في شفاعات لناس تانية غير النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده شيخ ساعتها يقول ما حضرتك الا هيخرج غير شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه علاقه الغير يا حبيبي؟ انت لازم تفسر الكلام الدقيق اللي بيقوله. هو بيقول الفاظ عامه يرد بها الخصوص. سالتك ايه العام؟ العام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا من قال في قلبي مثقال ذره من قال مثقال خير من بر. ده عام اهو. يبقى المفروض ان كل اللي في قلبه ايمان من بر يخرج، لكن الخاص انه مش كله هيخرج. ده عام يرد بالخصوص. البعض فقط اللي هيخرج. ليه؟ لانه بيقول ان لسه في شفاعات اخرى، هو ابتدي يكتب هيتكلم دلوقتي عن الشفاعات الاخرى، فلذلك هو قال هذا عام يرد بالخاص. طب منين جبت الكلام ده؟ من هو اللي قاله؟ انا عشان بس بتقول قال ايش النبي صلى الله عليه وسلم. طب اقول له فيأمر الله عز وجل ان يخرج من النار بشفاعته غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كان في قلوبهم من الإيمان قدر ما أعلم أنه يخرج شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هيخرجوا ناس بنفس القدر الشفاعة اللي أخرجها منها النبي صلى الله عليه وسلم بس بشفاعة غيرهم. يبقى اللفظ ده عام يرد به الخصوص. هذا معنى عام. أنتوا فهمتوا ولا لسه ما فهمتوا؟ أيوه. في ناس تخرج من النار غير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، في شفاعة مين غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا كلام عام احنا عارفينه. بس هو موجود في القرآن الكريم. ايوه، ما هو ده كلام عام احنا عارفينه. لكن هو يريد ان يقول ايش العام يرد به الخاص. هو بيطبق القاعده الاصوليه هنا. احنا كلامنا الان مش التغذيه الراجعه اللي عندكم. ما انا عارف ان انتوا عارفين ان في شفاعات اخرى. لكن هو يعني ايه بيقول عام يرد به الخاص؟ لازم تستنبط اللفظ العام اللي بيقصده. اللفظ العام هو بعيدها ثالث مره. الحديث اللي ماضيه لما قال اخرجوا، ده لفظ عام. من قال في قلبه مثقال ذرة من الخير. بس بيقول متى ذلك؟ إن الله عز وجل لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليشفع، في كل مرة يأتي يشفع يقول له خرج اللي فيه برة، اللي كان فيه ذرة، اللي فيه شعيرة، اللي فيه دودة. هذا لفظ عام، لكن ليس كل اللي فيهم هذا الإيمان خرجوا بشفاعة الله عليه وسلم. بعضهم اللي خرج يبقى هذا الخاص، والبعض لأنه ليش قال قال إن لسه في بعض سيخرج بشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن لو كان العام سيخرج مش هيتبقى شيء. ما يتبقى مين يخرج بعد كده بشفاعة الناس الثانية؟ الخاص اللي يخرجوا بغير شفاعة النبي. لا، الخاص اللي يخرجوا بشفاعة النبي. اللفظ ما لا، عشان كده بقول لكم أنتوا النبي الله عز وجل قال إيش؟ أخرجوا من كان في قلبه مثقال. أخرجوا ده لفظ عام، لكن إن هو يريد أن يقول ليس كل اللي في قلبه مثقال ذرة من بر سيخرج. ليه؟ لأن لسه في ناس هيجوا يشفعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فبل هيخرج مع بشفاعة النبي بعض، ولسه الصديقون يشفعوا والشهداء يشفعوا. فيبقى لسه ليس كل هذا العام مقصود. هذا الذي يقصده إخراج أهل التوحيد من النار، إنما هي ألفاظ عامة مراد بها خاص. يبقى بعض دولة اللي يخرجوا، والبعض يتبقى يخرج بشفاعة الناس الثانية. بس هل شفاعات غير النبي صلى الله عليه وسلم الأصدقاء زي ما ذكرت في القرآن الكريم ولا ما عندك الصديقين شهادات وشهداء الآن؟ هو قالهم الشيخ والصالحين والأقارب وغير ذلك كله، والأب مع ابنه. من سيخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده اللفظ اللي عام يا لؤي. أيوة، العام من سيخرج بشفاعة النبي. لا، اللي هيخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعض من العام. اللفظ عام. اخرجوا ما جابتش معاك لسه برضه. لا، انا جابت بس بسال بس العام اللي هو مثلا يخرجوا مش شفاعة النبي. الخاص ولا بشفاعة النبي؟ العام مش اللي هيخرجوا، العام اللفظ. مفيش حد هيخرج عام، لان كل واحد هيخرج له خاص. الصديقون خاص هيخرجوا منهم، والصالحين خاص، والشهداء يخرج منهم خاص بشفاعته. كل صنف من أصناف الشفعاء سيخرج لهم صنف خاص بهم. محدش هيكون عنده شفاعة عامة يخرج الناس كلهم من النار، ده في النار نتكلم مفيش. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول بأنه لما قال أخرجه ليس كله سيخرج، ده بعض اللي هيخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيتبقى ناس أخرى سيخرجوا بشفاعة غيرهم. الأصدقاء برضو منهم؟ أيوه ماشي. ما هو أي حد بقى الذين آمنوا والحق لبيب ذريته يعني، أو كمان دوت الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأباء، ممكن الاباء، ممكن عكس الابناء يشفعوا لابائهم، ممكن كل هذا سياتي هذا. انا بس اريد هذه المساله اللي كان يقصدها الان، مساله مهمه جدا. هو الشيخ ضبط عام، لكن هو ربي عموم، ربي خاص طبعا. لانه هو ليش قال انه هو قاله في الاول، هو مش هو قال اخرجه من من كان في قلبه من الايمان كذا، قال اي غير ما قضيت اخراجه من النار بشفاعه غير النبي صلى الله عليه وسلم. شفت بقى هاي تصريحا من الشيخ بيفسرها تاني بعد ما بوبها، يعني يبين بأن الله مع أن اللفظ عام لكن كل واحد هيبقى ليه مجموعة يخرج منها. فهمتوها؟ نعم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا تسبق شفاعة الشهداء والصديقين والملائكة. نعم. الجملة الأولى بقى يأمر الله أن يخرج من النار بشفاعة غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كان في قلوبه من الإيمان قدر ما أعلم أنه يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن يكون من أشفع. الجملة دي معناها إيه؟ اللهم إلا أن يكون من أشفع من أمة النبي من أشفع بإذنه. الأول خالص فين؟ في خبر آدم بن علي عن عمر. كان بيت الموضوع من كده العرب تضيف الفعل الخبر لسه مجاش حد يعني، لا مش لسه خبر مجاش. بس انا اشوف انت فين بالظبط. قال اخر الناس وضع كذا، او القوم من كان معه كذا، او كان، او انما يراد بعضهم لا جميعهم. اهي انما يراد بعضهم لا جميع. لا ينكر ما يعرف لغه العرب، لا ينكر ان هذا لفظ عام يراد به الخاص. قد بينا في هذا، في مش ده اللي انت تريده؟ لا لا الاول خالص يعني. طيب ماشي. فيأمر الله ان يخرج من النار بشفاعه غير نبينا من كان في قلوبنا الايمان قدر ما اعلم انه يخرج بشفاعه نبينا. يبقى هو عايز يقول ان اللي هيخرج بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم من بر، من ذره، من دوده، من شعيرة، سيخرج بنفس القدر من غير النبي صلى الله عليه وسلم. وإذن يقول ذلك هو اللهم إلا أن يكون من يشفع من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشفع بإذنه كخبر آدم. الخبر لسه ما جاش. اللهم إن كان إلا أن يكون من يشفع من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشفع بإذنه. بس هي ما فيش فيها برضو أي شيء إن هو يعني على إنه إن الشفاعة لابد لها من الإذن فقط، ما فيش فيها شيء يعني مخالف. طيب انا كنت اريد بس من يعمل خيرا قط اتهالي عشان نقفل الباب عشان نلحق ندخل. قال في اي انتظر عشان اريدها. فين خيرا قط؟ حتى مش في الحديث هو ذكرها. 69 469 لا خلاص. قال أبو بكر 468 حكي. قال أبو بكر مش الحديث، لأن الحديث ما فيش فيه شاهد. 468 قال أبو بكر، عشان بس ننتهي من هذا. قال أبو بكر من أشد في كتاب يقول إن لم تصدقوا فقرأوا إن الله لا يظلم من قال ذرة قرأ إلى قومه إلى قوله عظيمة يقولون ربنا لم نظر فيها خيرا فيقول هل بقي إلا أرحم الراحمين. قد شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون فهل بقي إلا أرحم الراحمين. قال فيأخذ قبضة من النار فيخرج قوما قد صاروا حممة لم يعملوا له عملا خير قط فيطرحون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه والذي نفس بيده والذي نفسي بيده كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم ذكر محمد بن يحيى باقي الحديث خرجته بتمامه في كتاب الأهوال. قل قال أبو بكر الذي تليها. قال أبو بكر هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي تقول العرب ينفر اسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على الكمال والتمام لا على ما أوجب عليه وأمر به. فقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي. طيب هل شنو هذه آخر هذه مسألة بس نتعرض ليها. لم يعمل خيرا قط، لأن فيها مسائل لم يعمل خيرا قط، هذا بعد أن تنتهي الشفاعات كلها. فقال الله، فالله عز وجل يشفع هو بعد ذلك فيأخذ قبضة من النار فيخرج قوما قد صاروا حمما حمما لم يعملوا له عملا خيرا، هو كتب خير خير قط، فيطرحون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه والذي نفسي بيده كما تنبت الحبة في حميد السيل. لم يعمل خيرا قط، هذه وقعت إشكال عند بعض أهل العلم، استدلوا بهذه المسألة أو بهذه اللفظة على عدم كفر تارك الصلاة، وقالوا بأن حديث يبين لم يعمل خيرا قط. طبعا هو لابد أن يكون مع التوحيد شهادتين، لكنه قال لم يعمل خيرا قط، إذن لا أحد يكفر بعمل، يعني مش بترك عمل، نتكلم عن عقد الإيمان، نتكلم الآن على أنه استدلوا على أن أيضا تارك الصلاة هذا الذي لم يصلي لا يكفر أيضا، استدلوا بهذه اللفظة لم يعمل خيرا قط. وهذه يعني هذا مذهب من قال بعدم كفر تارك الصلاة بفسقه فقط، على أنه أن الله عز وجل حتى إن ترك الصلاة فإنه يعذب، ولكنه أيضا يعني يدخل الجنة بقوله تعالى لم يعمل خيرا قط. وهذا الكلام يعني مرجوح عند من قالوا بكفر تارك الصلاة، وحقا هو مرجوح حتى لو لم نقل بمسألة كفر تارك الصلاة، إن ليس المقصود بليعمل خيرا قط هو أنه لم يعمل شيئا بالمرة. والرد كان على وجهين، وجه الذي نبين قاله المؤلف هنا سنبينه أولا على أنه حمل لم يعمل خيرا قط على نقص الكمال، لأن ليس نقص العمل بالكلية، إنه قال قال أبو بكر هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي تقول العرب ينفى الاسم عن الشيء لنقص يعني الكمال والتمام. يعني إيش يعني العرب ممكن تقول أنا يعني إيه أنا يعني لم أصم قط، هو يقصد لم يصم صوما كاملا جيدا أو لم أصلي صلاة قط، يعني كأنه إنه لم يأتي بالصلاة على أكمل الوجه، فهنا قد تأتي بالقط هنا المقصود بها نقص الكمال، أن العمل ليس على كماله يقال بذلك، أو الشيء ليس على كماله. وهذا قال هنا من جنس الذي تقوله العرب لم يعملوا خيرا قط على الكمال والتمام لا على ما أو أوجب عليه وأمر به. يعني هنا ليس المقصود هنا على الأوامر والنواهي، لا ده المقصود على عدم الكمال، مش الصحة أو الفعل اللي هو فعل الأوامر وترك النواهي، المقصود هنا بيعمل لا لم يعمل شيئا بكماله. هذا وجه عند العرب أن يقولون لا المقصود به ذلك. والوجه الثاني الذي يرد به أيضا على من قالوا بأننا بيعمل خيرا قط يعني فيها دليل على ترك الصلاة، نقول لهم أولا نحن وأنتم نتفق على أن عمل القلب لابد له لابد من الإيمان، يعني لابد للمرء أن يعمل عمل القلب حتى يكون مؤمنا. والقلب هذا عمل أم لا؟ قالوا عمل، وهو ده محل اتفاق بيننا وبينكم، حتى الذين يقولون بعلم كفر ترك الصلاة يقولون لابد من عمل القلب، لابد من التوكل والخشية والإنابة وغير ذلك، هذه أعمال لا ليس. قالوا إذا أنتم استثناء، حصل استثناء الآن أم لا؟ يعني حصل استثناء من لم يعمل خيرا قط إلا أعمال القلوب، ونحن أيضا كما أنتم أبحتم لأنفسكم أن تستثنوا أعمال القلوب من لم يعمل خيرا قط، نحن أيضا استثنينا الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إذا أنتم استثنيتوا أعمال القلوب واتفقتم معنا عليها، ونحن أيضا ما المانع الذي نستثني أن الصلاة من ذلك؟ فيقول هذا استثناء أيضا من عمل القلوب. الذي يؤيد هذا القول أيضا لأن جاءت السنة تبين من أكثر من موضع الرجل لم يعمل خيرا قط عمل به، الرجل الذي كان قال كان يرسل عماله، كان يبيع في رواية كان يبيع بين الناس بيبيع ويشتري، فكان يتسامح مع من يشتري معهم، بعض كان يسقط عليه أشياء، فكان يرسل وفي رواية كان يرسل عماله ليحصلوا الديون التي له، فيقول من وجدتموه يعني معسرا فلا تسألوا أو تسامحوا عنه، ومن عنده حصلوا منه. فلما بعث يوم القيامة قال جاءت الرواية لم أعمل، قال هل عملت خيرا قط؟ قال لا، غير أني كنت أفعل كذا وكذا وكذا. فقال الله عز وجل نحن أولى تسامحوا عنه كما كان يتسامح عن الناس في الدنيا، أو نحن أولى به من تسامحه مع الناس في الدنيا، فكان الجزاء وفاقا أو الجزاء من جنس العمل في معنى الحديث، وأنه قال لم يعمل خيرا قط غير أني. وأيضا الرجل الذي قال لأهله أنا مت فحرقوني ثم قال كذا، فلما سأل قال لم أعمل خيرا قط غير فما حملك على ذلك؟ قال خشيتك، فنجي بالخشية وعمل قلبي أيضا على ذلك. فقالوا إذا جاءت السنة في أن لم يعمل خيرا قط قد عدل بعض الأشياء ولكن نجته مع أنه قال لم يعمل خيرا قط. وهذا يعني يدل يعني أن المقام مش مقام مسألة الفقهية في الصلاة، لكن احنا نوهنا على من قال لم يعمل خيرا قط استدل به على عدم كفر ترك الصلاة، ورددنا من الوجهين، وجه بأن هذا استثناء كما استثناء عمل القلوب، وأن جاءت السنة بذلك في لم يعمل خيرا قط ودخل الجنة، وأيضا على أن يقصد به عند العرب نقص الكمال والتمام وليس نقص فعل الأوامر وترك النواهي. هذا آخر الكلام، ونقف عند الباب 74 باب ذكر شفاعة الصديقين بقى سيدكون، أو إن شاء الله شفاعة الصديقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.